والقياس ان الاخوه الاشقه او الاب ايضا لا يقولون شيئا لانهم لا يرثون الا في الكلاله، ومن كان له جد فليس بكلاله، هذا هو الاصل. ولكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب، باب الجد والاخوه، حصل بينهم خلاف طويل وشاق، لأن يقولون لأن الأخوة مع الجد تساوي، الجد يبني بالأب والأخوة يبنون بالأب، تساوي بالواسطة، فهؤلاء أبناؤه وهؤلاء وهذا أبوه، فكيف تسقطون الأخوة مع الجد وهم مثله يدعون بالأب، بينهم وبين الميت الأب، فالجد بينه وبين الميت الأب، والأخوة الأشقى أو الأب بينهم وبين الميت الأب، كل منهم يدعون بالأب. حينئذ حصل الإشكال وانقسم العلماء رحمهم الله في العهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر، انقسموا إلى قسمين، قسم الأول يرون أن الجد يسقط الإخوة مطلقا مثل الأب، يسقط الإخوة لأنه أب، والله جل وعلا إنما جعل ميراث الإخوة في الكلالة، وهذا ليس بكلالة، له جد يقوم مقام الأب ويسقط بناء على القاعدة في الفرائض، فينفرد الجد بالميراث دون الإخوة، وهذا قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وهو قول 17 صحابيا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختاره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده، يرون أن الجد يسقط الإخوة مثل الأب، كما أن الأخ الأب يسقط الإخوة فالجد مثله. والقول الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة، الذي يسقطهم الأب، أما الجد فلا يسقطهم، وهذا قول زيد بن ثابت وقول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال به الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الجد لا يسقط الإخوة، ولهذا يقول الناظم إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم وهو إخوة، يعني متساوين في الواسطة بينه وبين الميت، فعلى هذا المذهب لا يسقطون ويشاركونه في الميراث على تفاصيل في هذا المنهج طويلة، ضمنوها بابا في الفرائض يسمونه باب الجد والإخوة، فيه تفاصيل كثيرة، فيه اعتراضات وفيه مشاكل، ومع هذا

أبلت للأم التي هي أم الميت، أبلت للأم التي هي أم الميت. نعم، مراد بالأم أم الميت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللذكر أو الأنثى من ولد الأم الحدث. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا في ميراث الأخوة لأم، ميراث الأخوة لأم ثابت في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني كل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قوله هذا: له أخ أو أخت، أو من أم، لأنه ذكر ميراث الإخوة على أشقة أو لأب في آخر السورة في آية الكلالة الثانية، تكون هذه في الإخوة لأم. ولأن بعض القراءات: وله أخ أو أخت من أم، هذا بالإجماع أن هذا في ميراث الإخوة لأم، الواحد منهم يأخذ السدس ذكرا كان أو أنثى، والجماعة اثنان فأكثر يأخذون السدس يتساوون ذكرهم وأنثاهم. نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزود الثلث بينهم بالسوية. نعم. فصل في الحج: ولا يرث الأخوة لأم إلا بشروط. أولا، عدم وجود الفرع الوارث لذكر أو أنثى، وثانيا عدم وجود الأب والجد، احجبهم أربعة، يجيبهم الابن صدم الابن، ويحجبهم الاب والجد، لان الله ورثهم في الكلاله، والكلاله من لا ولد له ولا والد. نعم. فصل في الحجب: الحجب هذا باب عظيم في المواريث، يجب معرفته وفهمه من أجل أن تعطى الحقوق لأهلها، فمن لا يعرف الحجب فإنه يحرم عليه أن يفتي في الفرائض كما يقول أهل العلم، من لا يعرف الحجب يحرم عليه أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي غير المستحق ويمنع المستحق. الله جل وعلا رتب المواريث ورتب مستحقيها، فلا بد من معرفة هذا الباب. والحجب في اللغة المنع، الحجب في اللغة المنع، ومنه سمي الحاجب لأنه يمنع من الدخول. وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فهو منع الشخص من جنسه أو من أوفر حظيه، منع الشخص من عرسه أو من أوفر حظيه، وهو ينقسم إلى قسمين:

عليك أن تجتهد فيها مع المدرس وتفهم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس الكفالة بعوض، مثل أن يقول الكفيل أنا أحسنك لكن بمبلغ كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز. الكفالة عقد إرفاق، الكفالة عقد إرفاق يقصد بها الأجر، ولا يجوز أخذ العوض عنها. وأيضا لو أنه سلم الدين عنك، لو أنه سلم الدين عنك ثم طالبك طالبك به فيما بعد وهو قد أخذ عوضا فيكون هذا ربا، سلم الدين عنك من باب القرض ثم طالبك به وسلمته له مع أنه أخذ عوضا عنك فعله، يكون هذا ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا وكيل على أيتام وأرملة، وقدمت لهم مالا من تقاعد أبيهم لمدة 10 سنوات أو أكثر، وبعد تلك المدة اجتمع عندي حوالي 350,000 ريال اشتريت لهم سلة صغيرة فسكنوا فيها، وخلال تلك المدة الطويلة لتجميع المال لم أذكر، وقد ظهر الآن من ذمتي. السؤال، هل يلزمني زكاتك عن تلك المدة الطويلة علما بأنني لا أحصي تلك الأعوام ولا مبلغ كل عام، فكيف أعمل وفقكم الله؟ الزكاة عليهم هم، بلغهم أنك ما طلعت الزكاة، أنت لا يلزم عنك طلع الزكاة من نفس المال، وهم المال كذلك ولهم عليك الزكاة، الزكاة على أصحاب المال، فتبلغهم إن مالهم هذا ما يزكي وكذا وكذا من السنوات وهم يزكونه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للوتر، بالنسبة للوتر لو أردت أن أجمع 3 ركعات بسلام واحد، فهل يلزمني أن أجلس للتشهد بعد الركعتين؟ لا، يكره أن تجلس، يكره أن تجلس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، وتفرض الصلاة بدون جلوس بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طلقها زوجها في حال الحياة وتزوجت بعد 3 سنين من آخر، فماذا يلزمها لكونها قد طلقت في الحياة، وهل زواجها من الآخر صحيح؟ نعم، زواجها من الآخر صحيح وطلاقها في الحياة الواقع ولا عليها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في ميراث الجد مع الإخوة؟ هل يرثون معه او يحجبهم؟ عرفتم هذا الجمهور على والمذهب على انهم يرثون معه، وهو اللي يقضى به المحاكم، واللي يقضى به المحاكم. واما القول الراجح فهو عدم التوريث، لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ولله الحمد قد التزمت وأريد أن تعلمني الطريق الصحيح، فهل ألتحق بالجماعات؟ وهل تنصحني بالجماعة السلفية؟ وهل أتبعهم؟ أنصحك أن تلتزم جماعة المسلمين في المساجد وفي المدارس، تكون مع المسلمين. أما الأحزاب والجماعات هذه التي ظهرت على الناس، كل جماعة تعادي الجماعة الأخرى، اتركها كلها وكن مع جماعة المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى الأخوات تشتغل في إحدى المستشفيات. نعم. إحدى الأخوات تشتغل في إحدى المستشفيات وتقوم بتوليد النساء، تقول إن إحدى المشايخ قد زودنا بأدعية وأذكار لنقوم بقراءتها على الحامل قبل الولادة، ومن السور التي ذكر أننا نقرأها سورة البقرة والرعد والزلزلة والانشقاق وياسين. السؤال، هل في القراءة على الحامل شيء، علما بأن هذه الممرضة تقول بأنها قد أسلم على يديها إحدى الكافرات عندما كانت تساعدها في توليد النساء؟ أما كونها أسلمت على يدها فلها الأجر في ذلك إن شاء الله،